مو ذاك الصبغ بس هن مصبوغات. مو ذاك الصبغ بس هن مصبوغات. إش ما عاين عليهن ذن مالات. مو ذاك الصبغ بس هن مصبوغات. إش ما عاين عليهن ذن مالاتي. واسكت والحكي روجع لشاطي روح بجروف الحلق وضيع كلماتي. وقلت ما يحكي سري وشاوريت الناي حجج روحه وفضحنا وسؤلف فاهات. وبين ارفض واريد واقتنع واحتار ذبلت الورد بخسار رغباتي. بين ارفض واريد واقتنع واحتار ذبلت الورد بخسار رغباتي. امد ايدي على صدري واقتل الفلاح واقول القاع بارت وانهز رعاتي. لو اصبر وتاني وابن على المجهول واحللها اللي جامد غير نزواتي. اذبلهن قليل الروح بي تلوم تخلص حنطتي روح عن حمامها. الله الله الله. اذبلهن قليل الروح بي تلوم تخلص حنطتي طيرا حمامها. ديموزي وتكسد الصبر بين الضلوع وفاض وخدين غرقا من فيض عبراتي. ما ظل بعيد وحسبا للنار طمعا بضوى ومات فراشاتي. ولان ذله بذله ورفضته وانا ميت جوع ونمت بلا عشا وهواي خالاتي. وردتهن ردتهن بس لي وصرت الغطى من الناس سديت الهوى وطفي شمعاتي. الله الله يا سلام.